بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وثبتنا على العقيدة الإسلامية الصحيحة يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا الدرس 31 في شرح عون المريد، شرح جوهر التوحيد على عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الأشعرية والماتريدية، تعليم المتوسط والثانوي. الأخوة والأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في الدرس الماضي في البيت 23، حيث قال الناظم: فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم. واجب له الوجود والقدم. إذن هذا شروع في الصفات السلبية، صفات سلبية تدل على سلب ما لا يليق بالله تعالى، وتسلب عن الأذهان أضدادها، كالقدم يدل على سلب العدم السابق على الوجود. إذن هل هناك زمان كان فيه عدم لم يكن الله تعالى موجودا؟ هذا غير ممكن. إذن العدم غير ممكن، فنقول الله تعالى قديم لا بداية وجوده، هذا معنى سلب العدم. الصفات السلبية غير منحصرة على الصحيح، صفات كثيرة ننفي عن الله تعالى كل ما لا يليق بذاته العلية، وإنما عد المصنف منها خمسا. لماذا؟ أولا، لأنها من مهمات أمهاتها، هذه أهم الصفات السلبية الخمسة. ثانيا، لأن الشارع الحكيم لم يكلفنا تفصيلا إلا بها، المذكورة في الآيات القرآنية وفي الأحاديث بتفصيلها هي الخمسة: القدم والبقاء والمخالفة للحوادث وقيام النفس. هذا نعم. فنبدأ بصفة القدم، صفة تطلق على الله تعالى يراد بها القدم الذاتي. الله تعالى قديم بذاته، ليس محتاجا إلى غيره يقوم بهذه الصفة. مدلولها عدمه، وهو عبارة عن عدم افتتاح الوجود ذاتا وصفات، أو عدم أولوية الوجود، بمعنى دوام الذات، دوام استمرارية، دوام الذات والصفات من الأزل إلى الأبد، لا بداية لوجود الله تعالى ولا نهاية لوجوده تعالى. وهو ليس معنى وجوديا كما في صفات المعاني، بحيث لو تمكن رؤيته لأزيل الحجاب، كما في صفة العلم والإرادة، وإن كان الاتصاف به حقيقة لكنه ليس له تحقق خارجي. العلم والإرادة يمكن الإنسان لو أراد الله تعالى أن نراه، أن نرى هذه الصفات، لكن صفة القدم والصفات السلبية لا يمكن رؤيتها، لأنها هي تدل على سلب صفة سلبية. قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى: والقدم وجود فيما مضى، والبقاء وجود فيما يستقبل. هذا أحد التعاريف. يطلق القدم في حق المخلوقات، ويراد به القدم الزمني، أي الذي ينشئه طول المدة، ليس قدما أبديا لكن قدم زمني مقارنة. إذ القديم من المخلوقات ما توالت على وجوده الأزمنة، قال تعالى في شأن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو العذق اليابس، يقال بناء قديم وقلعة قديمة، كتاب قديم، يعني مر عليه أزمنة سابقة وحقيقة قديمة، كما في دوران الأرض مثلا. إذن هذه الحقيقة معروفة من زمن بعيد. فالقدم في حق الحادث طول مدة الوجود، قد حدد الفقهاء طول مدة الوجود بسنة، في الفقه إذا قالوا قديم يعني سنة، فلا يقال قديم لمن لم يمكث سنة. وعليه لو قال سيد: القديم من عبيدي حر، عتق من مضت عليه سنة من عبيده وهو في ملكه. إذن في تعريف الفقهاء القديم ما مضى عليه سنة واحدة. والقدم بهذا المعنى محال في حق الله تعالى، لأن الله تعالى وجوده ليس له ليس وجودا زمانيا، ولا للزمان نسبة إلى وجوده البتة. الزمان لا علاقة له بوجود الله تعالى، الله تعالى موجود ولا علاقة للزمان بوجوده، الله تعالى هو الذي خلق الزمان. طبعا العقول قاصرة عن إدراك هذه المعاني. المهم أن نقر أن الله تعالى كان موجودا ولا وجود ولا بداية لوجوده. طيب، إذ الوجود الزماني من صفات المحدث، شيء مخلوق له بداية في وجوده. وقد عرف الزمان بأنه مقارنة متجدد لمتجدد. الزمان مقارنة حادث لحادث، كمقارنة السفر لطلوع الشمس. فالزمان على هذا نسبة بينهما، وثبوته ثبوت فرع عن وجود حادثين مقترني الوجود، ولو انعدم الحادث لانعدم الزمان. انعدام الفرع بانعدام ما تفرع عنه. إذن الزمان وجود، فإذن هناك نسبة لهذا الزمن. أنا وجدت مثلا منذ 50 سنة، فوجودي يقارن بوجود الزمان. أما لو انعدم الزمان أو انعدم المخلوقات انعدم الزمان، فكلاهما مقترن كل بالآخر. التجدد في الزمان هو تبدل العدم بالوجود على سبيل التكرار. زمان متجدد، فهذا يعني أن شيء يتجدد بحسب المقارنة بالمخلوقات، حيث يحل وجود لاحق على انعدام وجود سابق. زمان ماضي يعني أبي، زمان لاحق يعني ابني، فيحل وجود لاحق الجيل القادم على عند انعدام وجود سابق. وحيث نفينا الوجود الزماني في حق الله تعالى، نفيناه لأن حقيقة الوقت لا وجود لها قبل وجود العالم. هل كان الزمان وجودا قبل وجود الأكوان؟ لا، والزمان لم يكن موجودا، لكن لما وجد العالم، لما الله تعالى أراد وخلق هذا الكون، عندها وجد الزمان. والقول بأن الموجود لا يعقل إلا في وقت، هذا القول باطل. من قال أن الموجود لا يعقل أن يكون موجودا إلا في وقت في زمان، فهذا باطل، أو يصرف إلى وجود مسبوق بعدم. هذا القول يمكن أن نصرفه إلى المخلوقات، هذا المخلوق لابد أن يكون موجودا، وجوده مقترنا بزمان. أما في حق الله تعالى القديم فلا يقال لا بد أن يكون مسبوقا بعدم أو أن يكون له وقت. تبين حيث أطلق القدم على الله تعالى وعلى المخلوقات. القدم أطلق على الله تعالى بصفة الأبدية، صفة القدم الذات. أطلق على المخلوق بصفة القدم الزماني، قدم نسبة. أريد بكل إطلاق معنى يليق بالمطلق عليه. هذا في القرآن الكريم كثير، الحديث كثيرة. نفس الكلمة، الكلمة نفسها تطلق في حق الله تعالى وفي حق البشر. الله تعالى هو الهادي، إنك لا تهدي من أحببت. وأطلق الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله تعالى هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. والله تعالى خاطب أولياء السفهاء بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي ولا تؤتوا السفهاء أموالهم وارزقوهم فيها. ارزقوهم، نسب الرزق إلى أولياء السفهاء. إذن كثير من الكلمات تطلق في على الله تعالى تطلق على المخلوق، لكن المعنى الذي يراد بحق الله تعالى غير المعنى الذي يراد بحق المخلوق. كل معنى يفسر بشيء يليق بمن أطلقت عليه. نعم. وقد اشتهر وصفه تعالى بالقديم على المعنى اللائق به تعالى لا بداية لوجوده، وإن لم يرد في التنزيل. نعم، بالقرآن الكريم ما ورد القديم. نعم، قال فيروز أبادي: القدم وجود فيما مضى، والبقاء وجود فيما يستقبل، ولم يرد في التنزيل ولا السنة ذكر القديم في وصف الله تعالى، والمتكلمون يصفونه به. وقد ورد: يا قديم الإحسان. وأكثر ما يستعمل القديم يستعمل باعتبار الزمان. قال الزبيدي: القديم صفة ذات أجمعت الأمة على وصفه تعالى به، ولم يرد في القرآن الكريم ولا أثر صحيح إلا في بعض الأدعية المأثورة، يعني قد تكون واردة بآثار ضعيفة، مثل: يا قديم الإحسان. لكنه دل عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: وما نحن بمسبوقين. إذن صراحة لم يطلق اسم القديم في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة، لكن إشارة إليه في قوله تعالى: وما نحن بمسبوقين. ورد في بعض الأخبار المتعلقة بالأسماء الحسنى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فساقها وذكر فيها بعد الفتاح: القديم، الوتر، الفاطر، الرازق. شرحه الإمام الأشعري فقال: معناه المقدم في وجود ما يكون بعده، المقدم في وجود ما يكون بعده، وهو هنا تقدمه عز وجل على الحوادث كلها، تقدم وجوده، أسبقية وجوده تعالى على كل المخلوقات ذاتا وصفات. كذلك استدل لهذه الصفة بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول، فالأول هو قبل كل شيء بالقدم والأزلية بلا بداية، والآخر هو بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية بلا نهاية، وهو الظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية، والباطن عن مناسبة الجسمية والعينية والكمية. والأولية كما تطلق بمعنى الابتداء تطلق بمعنى السبق على الأشياء. الابتداء شيء لا يمكن أن يصف به الله سبحانه وتعالى، لكن الأولية هو الأول لها إطلاقان: إطلاق على الابتداء، هذا أول من جاء إلى هذا المدينة، من جاء إلى هذه المدينة مثلا، أول من جاء، إذن هنا ابتداء. أما في حق الله تعالى: الأول والذي لا بداية لوجوده، إذن تطلق على هذين المعنيين: الابتداء وعدم الأسبقية. إذن الأولية كما تطلق بمعنى الابتداء تطلق بمعنى السبق على الأشياء، لا شيء يسبق الله تعالى في وجوده. وتقابله الآخرية في المعنى في الجانب الآخر بمعنى البقاء بعد فناء الخلق. وعموما فمن رأى معنى قديم جوز إطلاقه واستأنس له بما ذكرنا، ومن رأى كونه لم يرد نصا منع وصف الله تعالى بالقديم، لأن أسماء الله تعالى توقيفية. وقد استدل لصفة القدم بدليل عقلي أيضا، وهو أنه سبحانه وتعالى لو لم يكن قديما لكان حادثا، لأن الوجود منحصر عقلا في هذين القسمين، إما حادث أو قديم. الوجود إما أن يكون قديما لا سبق لوجوده، وإما أن يكون حادثا. فالله تعالى لو لم يكن قديما لا سبق لوجوده لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، وهكذا محدثه يفتقر إلى محدث لانعقاد المماثلة بينهما حتى ينتهي الأمر إلى الدور كما ذكرنا في الدرس الماضي، أو تسلسل وكلاهما باطل. ويلزم أن القول بحدوثه سبحانه وتعالى باطل لذلك، فإذا ثبت بطلان الحدوث ثبت القدم، إذ لا واسطة بينهما، إما قديم أو حادث. ثم لثبوت معنى القدم والأولية في حق الله تعالى لا يصح أن يسأل عنه سبحانه وتعالى بمتى، لأن كل من يتناوله السؤال بمتى متى كان، هذا يكون وجوده مخصوصا بزمان مطلوب تحديده من الإجابة، وبالتالي فإن وجوده المخصوص مسبوق بعدم لا محالة. طالما إذا سألنا عن شيء متى كان قلنا كان في هذا الزمان، إذا قبل هذا الزمان كان مسبوق بعدم، وهذا محال على الله تعالى، فيكون العدم سابقا على وجود من كان وجوده محدودا بمتى، وهذا محال في حقه تعالى. كيف لا وهو واجب الوجود، لا يمكن أن يسبقه شيء، ليس له أول بل هو الأول لكل شيء، وليس له آخر بل هو آخر كل شيء، وكان دوامه سبحانه وتعالى منزها عن الزمان، وبقاؤه مقدسا عن قولنا كان ويكون، لأن كل ذلك من صفات من كان منعوتا من الحدوث والإمكان. متى؟ هذه صفات من كان منعوتا من متصفا بالحدوث والإمكان، يمكن أن يكون يمكن أن لا يكون. أما من كان قديما لا بداية لوجوده فهذا واجب الوجود. كذلك لا يليق بسرمدية الأزلي الذي لا نهاية وجوده، والأبدي الذي لم يلد ولم يولد، القائل كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو سبحانه وتعالى منزه عن العدم والهلاك في الماضي والمستقبل، وهذا ما أكده أعرف الخلق بالله تعالى في مناجاته بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رواه أبو داود الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر اليوم، بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.